بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بهد. وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج، وقد وضحها الشارع توضيحا لا يبكي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى. قد أخذنا مجمل القواعد التي قد ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة في ثنايا شرحنا على هذه الرسالة العظيمة. وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي آخر القواعد الكبرى التي تعتبر دعائم الفقه في الشريعة الإسلامية، فهي من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، وقد رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة. قال عنها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، قال رحمه الله عز وجل عن هذه القاعدة في الأشباه والنظائر: إنها مسائل لا تعد كثرة، يعني تحتها مسائل لا تعد كثرة. وقاعدة العادة محكمة، فإن هذه القاعدة تسمى عند العلماء رحمهم الله القاعدة محكمة، هي إحدى أربع قواعد رد القاضي حسين الشافعي إليها جميع مذهب الشافعي كما مر معنا في أول هذه الدروس. فإن القاضي حسين الشافعي رد فقه الشافعي إلى كم قاعدة؟ إلى أربع قواعد، ومنها هذه القاعدة. ولقد اهتم الفقهاء رحمهم الله بهذه القاعدة اهتماما واسعا. وهذه القاعدة دليل على يسر الشريعة وعلى رعايتها لمصالح المجتمع المسلم. ومن أهميتها أوجب أهل العلم على المفتي معرفة العوائد. من أهمية هذه القاعدة، فقد أوجب أهل العلم على المفتي، ذكروا أن من صفات المفتي أن يعلم ويعرف العوائد. وأكثر المذاهب الفقهية أخذا بهذه القاعدة العادة محكمة هم فقهاء المالكية، أكثر المذاهب الفقهية أخذا بهذه القاعدة هم فقهاء المالكية، ثم بعد ذلك الحنفية، ثم بقية المذاهب الفقهية. القاعدة العادة محكمة، معنى العادة لغة هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء. وأما اصطلاحا فقد ذكر صاحب التعريفات في اصطلاح معنى العادة قال هي ما استمر الناس عليه, هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة, هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة. فاستمرار الناس على شيء وكان ذلك على حكم العقول فإنه يسمى عادة, أما إذا كان على حكم الشرع فإنه لا يقال عن العادات ماذا؟ لا يقال عن الشرع عادة, وإنما هذا الأمر من قبيل الشرع, وإنما العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة. وقال ابن نجيم الحنفي نقلا عن بعض أهل العلم في تعريف العادة قال العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. قال ابن نجيم العادة ماذا؟ عبارة عما يستقر في النفوس, يعني يستقر في النفوس من الأمور المتكررة, فإذا كان مما استقر في النفوس من أمور غير متكررة يسمى عادة؟ الجواب لا, المقبولة عند الطباع السليمة. وقال بعضهم عن معنى العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية, هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية. وقيل كما قال القرافي المالكي عن العادة قال عن العادة هي غلبة معنى من المعاني على الناس, هي غلبة معنى من المعاني على الناس. نستخرج من هذه التعريفات للعادة أن العادة كل عادة متكررة سواء كانت صحيحة أو سقيمة فتسمى عادة. العادة هي كل أمر متكرر سواء كان صحيحا أو سقيما يسمى عادة. والعادة إما أن تكون عادة جماعية وإما أن تكون عادة فردية, فإذا اعتاد جماعة أمرا من غير علاقة عقلية ولا شرعية فإنه يسمى عادة. كذلك لو كان الشخص الواحد الفرد اعتاد أمرا فإنه يسمى كذلك عادة, فيقال هذه عادة فلان, فيطلق على ما استمر عليه الناس وما استقر عند الناس كذلك يطلق على العادة الفردية التي تكون من الإنسان وحده. العادة محكمة, ما معنى محكمة؟ محكمة في اللغة اسم مفعول من التحكم, هو مأخوذ من الحكم وهو يعني المنع والفصل والقضاء. ومعنى الشيء محكما أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه. نقول محكمة اسم مفعول من التحكم هو مأخوذ من الحكم هو يعني المنع والفصل والقضاء, فيقال العادة محكمة أي العادة إيش؟ قاضية, العادة فاصلة. ومعنى الشيء محكما أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه. وأما اصطلاحا فهي تعني معنى أنها المرجع عند التنازع, أنها المرجع عند التنازع. المشهور والكثير أنهم يقولون العادة محكمة, وبعضهم يطلق على هذه القاعدة بقوله العرف محكم. فهل هناك فرق بين العرف والعادة؟ هذا الكلام له بسط, ولكن ليس هذا يعني, ولكن لعل الوقت لا يسمح إلى التفريق بين العادة والعرف. وإن كان كثير من أهل العلم رحمهم الله رأوا أنه لا فرق بين العادة والعرف، لا فرق بين العادة والعرف. أدلة هذه القاعدة: العادة محكمة، لها أدلة. قال أهل العلم: هي كل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف، هي كل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف، لقوله سبحانه وتعالى: وأمر بالعرف. قال ابن القيم رحمه الله: إن الأخذ بالعرف واجب، ثم ذكر هذه، ثم ذكر هذا الدليل: وأمر بالعرف. قال ابن القيم رحمه الله: إن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى: وأمر بالعرف. وكذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن القيم رحمه الله: دخل في قوله جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن القيم رحمه الله: دخل في قوله جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا، فمرد ذلك إلى العرف وما يتعارف عليه الناس، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل. كذلك من الأدلة: وعاشروهن بالمعروف، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف، وأن يؤدي المسلم حقوقهن بالمعروف المعتاد، لأن العادة ماذا؟ محكمة. كذلك من الأدلة ما جاء في قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، الآية. فقوله من أوسط ما تطعمون دليل على أن المرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، أنه يطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. كذلك من السنة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف، يعني من غير إسراف، وإنما يكون بالمعروف عرفا. فباب النفقات يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند ذكره لفروع هذه القاعدة. كذلك ما صح في الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. رواه أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما، والراجح ثبوت هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود، وأما المرفوع فهو ضعيف. فهذه الأدلة كلها تدل على اعتبار هذه ماذا؟ القاعدة، وأن هذه القاعدة قاعدة معتبرة شرعا من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله على الأخذ بهذه القاعدة، اتفق الفقهاء رحمهم الله عز وجل على الأخذ بهذه القاعدة، ولكن من الفقهاء من توسع في الأخذ بها، ومنهم من لم يتوسع، كما مر معنا أن الذين قد توسعوا في الأخذ بهذه القاعدة من؟ فقهاء المالكية، ثم بعد ذلك فقهاء الحنفية، ثم بعد ذلك باقي المذاهب الأربعة. هذه القاعدة لها مجالات، هذه القاعدة لها مجالات. فمجالات تحكيم القاعدة وإعمالها في أمرين، مجالات تحكيم القاعدة وإعمالها في أمرين. الأمر الأول، لو قال لك قائل هذه القاعدة ما هو مجال تحكيمها؟ هل هو فيما جاء به الشرع؟ هل هو فيما جاء به كذا وكذا؟ نقول مجالات تحكيم هذه القاعدة وإعمالها في أمرين. الأمر الأول إنشاء حكم جديد، إنشاء حكم جديد وتأسيسه، ولا بد أن تكون العادة غير مخالفة للشرع، وتكون مستندة في الواقع إلى المصلحة، وتكون مستندة في الواقع إلى المصلحة، مثل ما يحصل من عادة أهل العقار أنهم ينشئون عادة فيما بينهم ويعتادون عليها، فإن هذه العادة ماذا؟ محكمة، إلا إذا خالفت هذه العادة ماذا؟ المصلحة العامة، وخالفت كذلك قبل ذلك نصا شرعيا. أصحاب العقار، أصحاب الطب، فإنهم لهم عادة في أمور يتعاملون بها، فالمرجع إلى ذلك إلى أصحاب العادات عند الخلاف. الأمر الثاني في ضبط وقيد أمر حكم فيه الشرع، في ضبط وقيد أمر حكم فيه الشرع، ولم نجد ضابطا شرعيا نرجع إليه من جهة الأدلة الشرعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ يرجع في ذلك إلى العادة، يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله في أول الأمر، قال وحدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالحكم الشرعي، فإذا وجدنا الحكم الشرعي حكمنا به، إذا لم نجد انتقلنا إلى ماذا؟ إلى العرف، انتقلنا إلى العرف. فالعرف هو ما يعرف بالحقيقة العرفية، عندنا الحقائق ثلاث: الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية. الذي يرجع إليه أولا حقيقة ماذا؟ الشرعية، وثانيا العرفية، وثالثا الحقيقة اللغوية. إذا قالوا المسمى عرفا يقدم على المسمى لغة، إذا قالوا، قال أهل العلم رحمهم الله المسمى، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا المسمى عرفا يقدم على المسمى ماذا؟ لغة. والعادات والأعراف، هنا مسألة، العادات والأعراف من جهة اللفظ والفعل تنقسم إلى قسمين، وهذا انتبهوا له، العادات والأعراف من جهة اللفظ والفعل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العرف اللفظي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو بعض التراكيب، أمر مشاع بين الناس في استعمال بعض ماذا؟ الألفاظ أو بعض التراكيب في معان معينة، في معان معينة، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادرة عند الإطلاق، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادرة عند الإطلاق وتعارف الناس عليها لفظا. مثال ذلك لفظ الولد في بعض البلدان يطلق لفظ الولد على ماذا؟ على الذكر، يطلق لفظ الولد على الذكر فقط، مع أن لفظ الولد في الأصل يشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الأنثى ماذا؟ ولدا، فسمى الأنثى ولدا. ولكن في بعض المناطق لا يطلق الولد إلا على من؟ إلا على الذكر. مثاله لو أوصى أحد الناس وصية وقال هذه وصية للأولاد، فهنا ينظر إلى العرف، فإن كان مشتهرا عندهم العرف على المعنى اللغوي من جهة أنه يشمل الذكر والأنثى، فإنها هذه الوصية تكون على من ومن. وأما إذا كان العرف على معنى الذكور فقط فهذا هو الأصل، فيرجع فيه أن هذه الوصية لمن؟ للذكور فقط، لأن هذا المتبادر إلى عقل هذا العامي أو عقل هذا الشخص أنه لما قال الولد لم يتبادر إليه المعنى من جهة ماذا؟ اللغة، وإنما الأصل أنه تبادر على ذهنه ما جاء من جهة إيش؟ العرف. فالعادة ماذا هنا؟ فالعادة محكمة. كذلك في بعض البلدان يطلق الولد على الرجل فيقال يا ولد، ويطلق هذا على الرجال الكبار فيقال عن الرجل وينادى الرجل بالولد، وليس هذا عندهم فيه بأس. في بعض البلدان عندنا في السعودية يطلقون على الرجل الكبير يا ولد، ولكن في بعض البلدان الأخرى مثل الحجاز مثل مكة والمدينة وجدة فإن ذلك أمرا معيبا أن تقول للكبير يا ولد، فإن ذلك أمرا معيبا أن تقول للكبير يا ولد، وقد تحصل المعارك بين الأشخاص إذا قلت له يا ولد. فالعادة هنا ماذا؟ محكمة. فالعادة هنا محكمة، كما أنه في بعض الأزمان قديما في لفظ خبيث، فلو قلت لشخص يا خبيث فإن معناه يا زاني، فإن معناه يا زاني، فيقام عليك الحد لأنك استخدمت هذا اللفظ الذي هو متعارف عليه أنه ماذا؟ قذف بإيش؟ بالزنا. فالعادة ماذا؟ فالعادة محكمة، هذا من جهة التقسيم، من جهة ماذا؟ الألفاظ. والكلام طويل، لو أنه في بعض الناس يطلقون البيت على الغرفة، يطلقون البيت كامل على الغرفة ماذا؟ الواحدة. فلو قال في تلك البلد والله لا أدخل البيت، ودخل صالة البيت يحنث، أجيبه. بعض البلدان يطلقون لفظ البيت على الغرفة في البيت، يقول سأدخل ماذا؟ بيتي، يعني سأدخل غرفتي. فلو قال رجل والله لا أدخل بيت فلان، ودخل الصالة ولم يدخل غرفة فلان التي هي في لفظهم بيت، يحنث؟ لا يحنث، لأن العادة ماذا؟ محكمة، لأن العادة محكمة. القسم الثاني العادة العملية أو العرف العملي، ذلك العادة ماذا؟ العرف إيش؟ الأول اللفظي، اعتادوا على لفظ ولم يكن مخالفا للشرع فإنه يكون محكما. الآن العرف العملي أو العادة العملية، مثل اعتياد بعض الناس بعض الأعمال والأفعال في الأمور العادية والمعاملات، اعتياد الناس بعض الأعمال والأفعال في الأمور العادية والأعمال مثل الأمور والمعاملات، اعتياد الناس بعض الأعمال والأفعال في الأمور العادية والمعاملات. مثال الأمور العادية، اعتياد بعض الناس لباس أنواع معينة، لباس أنواع معينة مخصوصة من هذا اللباس، فعند هؤلاء القوم العادة ماذا؟ محكمة. ولكن قد يكون هذا اللباس في بلدة أخرى من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، فيحكم ذلك أيضا في تلك ماذا؟ البلد. مثاله ما يسمى بالفوطة، تعرفون الفوطة؟ هذه عندنا في الحجاز حتى لو خرج بها إلى مكان قريب ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، وكذلك هي عندكم حتى ينتقل فيها من بلد إلى بلد، لكن في بعض البلدان أن هذا الأمر ماذا؟ معيب. فالعادة إيش؟ فالعادة محكمة، لا يقول أن إنسان كذا وكذا. قال أهل العلم إلا إذا كان هذا الأمر ليس معيبا فيه، مثل أن يكون رجل من أهل بلادكم ثم سافر إلى السعودية، فهذا ليس معيب فيه أنه ماذا؟ أن يلبس ماذا؟ لباسه، أن يلبس لباسه. لكن إذا كان جاء رجل من أهل البلد فإنه لا يلبس لباس إلا أهل البلد، ولا يكون لباسه لباس شهرة أو لباسا فيه خوارم المروءة في هذا البلد. مثاله في بعض البلدان في اللباس أن كشف الشعر من خوارم ماذا؟ المروءة، فلا يكون في الخارج أنه يكشف ماذا؟ يكشف شعره، فإن كشف شعره وكان هذا الأمر معه فإن هذا يعدون ذلك من خوارم ماذا؟ المروءة، يعدون ذلك من خوارم المروءة. ونقول العادة ماذا؟ العادة محكمة، العادة محكمة. كذلك في باب المعاملات، في باب المعاملات اعتياد الناس في الأجرة، اعتياد الناس في الأجرة في البيوت والشقق، في الأجرة السنوية أن تقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. يقسم الأجرة السنوية إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم يدفعه في أول السنة وقسم يدفعه في نصف السنة. أنتم ما هي العادة عندكم؟ كل شهر، فكل لو اختلفوا يرجع إلى ماذا؟ إلى العادة. فلو أن إنسانا من السعودية جاء إلى هذه البلد ولم يدفع أول شهر ولا ثاني شهر ولا ثالث شهر، ثم قيل له لما لم تدفع؟ قال إن عندنا في السعودية ندفع كل 6 أشهر. نقول له لا، تتبع في هذا ما يكون في البلد وترجع إلى عرف البلد، فالعادة ماذا؟ محكمة. إلا إذا أذن من؟ المؤجر. إلا إذا أذن المؤجر، فهذا يفيد حين الخلاف أنه يرجع في ذلك إلى عادة أهل البلد، إلى عادة أصحاب المهن، إلى عادة أصحاب العقار، إلى عادة كذا وكذا وكذا. فإذا لم يكن هناك نصا شرعيا فإنه يرجع إلى العادة. كذلك هناك من عادة الناس أن يدفع المهر ماذا؟ مقدما، هذه عادة. أو يكون المهر مقسم إلى مقدم ومؤخر، أو يكون المهر مؤخر فقط. لذلك من جهة المهر الناس على 3 أقسام، إما أن يكون المهر مقدما، وإما أن يكون المهر مقدما ومؤخرا، وإما أن يكون المهر مؤخرا، وهذه كلها من عادات الناس. والأصل في عادات الناس ماذا؟ الحل. فلا يقول النقائل أن هذا محرم، لا، لأنه كما ذكر الشيخ ابن سعدي في القواعد أن الأصل في العادات ماذا؟ الحل، إلا إذا خالفت ماذا؟ دليلا عن رسول الله أو دليلا في الشرع، أو دليلا في الشرع. فهذا يسمى بالعرف ماذا؟ العملي. أحسنت. فعندنا العرف كم؟ من جهة الألفاظ ومن جهة ماذا؟ الأعمال. كذلك في بعض البلدان يعتاد الناس إذا اشترى أثاثا، تشتري أثاث من محل الأثاث. عندنا في السعودية إذا اشتريت أثاثا فإن نقل الأثاث وتركيب الأثاث على من؟ على صاحب المحل ينقله. هذا عادة، هذه عادة. لذلك القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو قال لك إنسان من هو عادته أنت، العادة عندكم ماذا؟ يعني لو جاءك غرفة نوم دولاب وسرير ومن لو اشتريتها من مكان، من الذي ينقلها؟ ها؟ الأصل العام على المشتري. لكن عندنا في السعودية لا، أن ذلك على من؟ على صاحب المحل، أنه ينقلها ويوصل الأثاث ويركبه. فالعادة محكمة. عندكم لا، أن ذلك على من؟ في الأصل على المشتري، في الأصل على المشتري. كذلك عندكم العادة ماذا؟ محكمة. لو جاء إنسان من السعودية عندكم واشترى أثاث ثم بقي، فقال لصاحب الأثاث انقله إلى بيتي، ركبه في بيتي، قال لا، ليس هذا عندنا عادة. فالمنبغي على صاحب السعودية أن يركن إلى هذه العادة، أن يركن إلى هذه العادة، لأن العادة ماذا؟ محكمة، لأن العادة محكمة، والقاعدة في ذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يجوز، فإنه لا يكون منك أن يحصل منك الخلاف والشقاق والتنافح، لأن هذا كأنه اشترطه ماذا؟ شرطا، كأنه قال لك إذا اشتريت من هذه البلد من جاكرتا فإن النقل والتوصيل والتركيب على المشتري، كأنه قال ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولو فرضنا، يقول الفقهاء رحمهم الله، ولو فرضنا أن رجلا تزوج من امرأة، تزوج من امرأة، وعادة هذا البيت أن لا يتزوج الرجل على نسائهم امرأة أخرى، هذا البيت عادتهم أنه لا يتزوج عليهم من يأخذ منهم، أنه لا يتزوج على نسائهم ولا يمكنونه من ذلك، فعادتهم المستمرة بذلك أصبحت كماذا؟ كالشرط، أصبحت كالشرط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لذلك قالوا أيضا فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فإنه يحق للمرأة ويحق لولي المرأة أن يطلب الفسخ حتى وإن لم يتلفظ بذلك، وهذه تسمى بالعادة الفردية، فإنه يعرف عن بيت من البيوت أن عادتهم أنهم لا يمكنون الرجل من أن يتزوج على نسائهم، وأن ذلك لا يمكنونه منه، فإن هذا معروف في هذا البيت، فالمعروف فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا. مسألة عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي، ما الذي يقدم عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي؟ ما الذي يقدم؟ أجيبه اتفاقا. هذه المسألة على قسمين، هذه المسألة على قسمين، عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي ما الذي يقدم هذه المسألة على قسمين؟ الأول أن يكون اللفظ الشرعي، أن يكون، انتبهوا ركزوا نحن على عجلة من أمرنا، أن يكون اللفظ الشرعي ليس له تعلق بالأحكام، فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع. مثال ذلك السقف، فاستعماله في الشرع في ماذا؟ في السماء. البساط، فاستعماله في نصوص الشرع في ماذا؟ في الأرض. السراج، فاستعماله في نصوص الشرع في ماذا؟ في الشمس. ولكن ليست هذه الاستعمالات لها تعلق بالأحكام الشرعية، ليست البساط، السماء، السقف، السراج، هل لها تعلق بالأحكام الشرعية؟ لا. فلو أن إنسانا حلف ألا يجلس على البساط، هل نحمله على الأرض أو على البساط هذا المعروف؟ أجيبه على البساط المعروف، ولا نحمله على ما استعمله ماذا؟ الشرع. فلو جلس على الأرض لا يقال أنه ماذا؟ أنه حانث. واضح؟ هذه الاستعمالات الشرعية ليس لها تعلق بالأحكام ماذا؟ الشرعية. فيقدم هنا ماذا؟ فيقدم هنا ماذا؟ فيقدم هنا اللفظ العرفي. مثالها أيضا لو حلف أن لا يأكل لحما، قال والله لا أأكل لحما، وأكل سمكا، وفي الشرع يسمى السمك ماذا؟ لحما، لحما ماذا؟ طرية. وفي الشرع يسمى السمك لحما، وأكل لحما، هل يحنث؟ لا يحنث. فمرده إلى العرف ماذا؟ إلى العرف اللفظي، ولا يرجع في ذلك إلى ما كان في نصوص الشرع، لأنه ليس لها تعلق بالأحكام الشرعية. أما القسم الثاني أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما، أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما، وهنا يقدم استعمال الشرع على العرف، فلن يقدم استعمال الشرع على العرف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، يقدم هنا ماذا؟ استعمال الشرع على العرف. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقى إشكالا. فهنا يرجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ الشرعي. مسألة ذكرنا عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي أن المسألة على كم قسم؟ على قسمين. عند التعارض بين اللفظ اللغوي واللفظ العرفي ما الذي يقدم؟ الراجح أنه يقدم اللفظ العرفي والحقائق العرفية، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مذهب بعض الشافعية. أما الشافعية فإنهم يرجحون أنه يقدم المعنى من جهة اللغة، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية، من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، أن المقدم في ذلك اللفظ العرفي. لو حلف شخص أنه لا يأكل الشواء، قال لا أأكل شواء أي أمرا ماذا؟ مشويا. والعرف أن الشواء لا يطلق إلا على شواء اللحم، إلا على شواء اللحم، فأكل شواء آخر يصح له؟ يصح له، حتى وإن كان يسمى شواء من جهة أجيبه من جهة اللغة، من جهة اللغة. لو قال شخص والله لا أأكل أمرا مشويا، والمقصود في العرف اللفظي عند المشوي هو ما يشوى فقط في اللحم. أما لو أكلت الذرة مشويا أو أكلت أمورا أخرى مشوية فإنه يصح لك ذلك، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كذلك لو حلف شخص أنه لا يأكل العيش، عندنا العيش إيش؟ عندنا في الحجاز العيش ماذا؟ الخبز. عندنا في الحجاز العيش هو الخبز، وفي مناطق العيش هو الأرز، فإنه يقدم هنا ما هو باعتبار كل ماذا؟ منطقة، باعتبار كل منطقة، فتقدم الحقيقة العرفية على غيرها. قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة، قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. القاعدة الأولى، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. قال ابن عبد الهادي رحمه الله الإذن العرفي كالإذن الحقيقي، الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. معنى هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه أو التصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزل منزلة الإذن الصريح. واضح؟ الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. ويدل على ذلك حديث عروة البارقي حيث أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار واحد، فباع أحدهما بدينار وجاء بالدينار والشاة الأخرى لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام فباع وأقبض وقبض بغير إذن ماذا؟ لفظي. فعل عروة هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذنا لفظية أو إذنا عرفية؟ عرفية. قال ابن القيم رحمه الله: فباع وأقبض وقبض بغير إذن اللفظ اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من الإذن من اللفظ في أكثر من موطن أو من موضع. فلو أن أسامة يعلم من هو عنده أنه لا يمانع أسامة عرفا من كذا وكذا فإنه يفعل ذلك من هو عنده، فهو الإذن العرفي يجري مجرى الإذن ماذا؟ اللفظي. ولا يقال قائل والله لم أقل لك أو لم تذكر لي هذا، فإن الإذن ماذا؟ العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موطن. ثم عدد رحمه الله عز وجل هذه المواطن، مثاله: الطلاب يتعرفون أن المحبرة للإنسان أن يستمد منه منها ماذا؟ عرفا، أن يستمد منها حبرا عرفا. فلا يقال قائل أستأذنك في إيش؟ في أني أعبي ماذا؟ القلم من المحبرة. فإن المحبرة في كثير من البلدان إذا كان فإنه الأصل فيها أنها مشاعة، وأنه للإنسان أن يعبي من محبرة ماذا؟ من محبرة غيره. وذلك لذلك أحمد رحمه الله لما استؤذن منه أن يؤخذ من محبرته قال: ما هذا الورع البارد، ما هذا الورع البارد، لأن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن ماذا؟ اللفظي. فإن هذا ورع ماذا؟ بارد. مثاله: أن تكون في بيت وتريد أن تدخل الحمام فتقول: لا أدخل الحمام، خاصة إذا كان حمام الضيوف، لا أدخل الحمام حتى أستأذن من أصحابي ماذا؟ الدار. لا، هذا غلط، لأن هذا العرف اللفظي يجري العرفة الإذن العرفي يجري مجرى الإذن ماذا؟ اللفظي. فإن الأصل إذا دخل الضيف إلى مكان الرجال وفيه دورة المياه فإنه يجوز له أن يدخل ماذا؟ هذه الدورة، إلا إذا كان هناك محارم أو هناك عوائل أو هناك نساء، هذا أمر آخر. لكن لا يقول أستاذن في دخول إيش؟ دورة المياه، أو أستاذن في دخول الحمام. كذلك الاستغلال ببيوت الناس، لو قال قائل: لا لم يأذن لي، نقول: لا، فإن ماذا الإذن ماذا؟ العرفي يجري مجرى إذن لفظي، فلك أن تستظل ببيوت الناس. كذلك الاستناد، لو أردت أن تستند إلى جدار فإن هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن، لأن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. وذكروا أشياء كثيرة. كذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومن ضمن ذلك جواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، فإن هذا عرفا لا شيء فيه، لا يتورع إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لماذا؟ لأكلتها. فهو شاك ولم يكن يعلم، من الذي منعه أن هذا الأمر قد يكون من تمر الصدقة؟ فبعض الناس يقول: لا، لو رأى مثلا تمرة أو رأى فستقا يقول: لا، قد تكون لإنسان، لا، فإن هذا ليس من الاستئذان، لأن هذا الأمر لا بأس به عند الناس، لا بأس به عند الناس. فنقول الإذن العرفي يجري مجرى الإذن ماذا؟ اللفظي. وهناك مسائل كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل. ننتقل إلى شروط اعتبار العادة، إلى شروط اعتبار العادة، ونختم هذا الدرس، يبقى لنا 5 دقائق. نقرأ سريعا. الشرط الأول: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. شروط اعتبار العادة، وهذا أهم ما يكون في الدرس. الشرط الأول: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، أي أصبح عرفا مضطردا أو عرفا ماذا؟ غالبا. وأما إذا اضطربت فلا، تعتبر ماذا؟ العادة محكمة. معنى هذا الشرط أن تكون العادة أو العرف معمولا به في كل الأوقات، أو تكون سمة غالبة لأهل البلد تنصرف الأذهان إليها عند كل إطلاق في معاملاتهم، بحيث لا يتخلف العمل به إلا قليلا. وهذا الشرط يعبر عنه بقاعدة، وهي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. باع شخصا في بلادكم بمليار روبية، الهند أيضا روبية ليس كذلك؟ ها؟ روبية. طب بلدة أخرى غيركم؟ على كل حال عندنا في السعودية الريال السعودي والريال اليمني. في السعودية باع إنسان بالريال، فإن العادة إيش؟ الغالبة المقصود بالريال إيش؟ السعودي. فهنا العادة أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. وهناك كذلك أمثلة أخرى نتجاوزها. الشرط الثاني: العرف عندنا الآن تكون العادة إيش؟ الأول إيش؟ مضطردة أو غالبة، يعني غالب أهل البلد على هذا وفي كل وقت، فإن هذه العادة إيش؟ محكمة. واضح؟ الشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وإن شئت فقل: أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا وقت إيش؟ وقت المعاملة. أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا عند إنشاء التصرف، عند إنشاء التصرف. ويعبر عن هذا الشرط بقاعدة ولفظها: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة. وسوف هذا الكلام أيضا يبين لنا ما ذكرناه سابقا من هذا الشرط. قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ، فلا عبرة بالعرف الطارئ. فمعاملات الناس يجب أن تحمل على ما تعارف عليه وقت إنجازها، ولا يمكن حمل إطلاقاتهم ومقاصدهم على ما طرأ وحدث من عادات بعد ذلك ما لم يوجد تصريح بخلافه وقت العادة، وقت المعاملة. مثاله: عندنا قديما قبل 90 سنة أو أكثر كان يتعامل بالريال الفرنسي، يتعامل بالريال الفرنسي. لو أن رجلا استدان من آخر بالريال الفرنسي ثم بعد ذلك يريد أن يرده بالريال السعودي، يصح؟ لا يصح، فإن هذا عرف ماذا؟ طارئ. وإنما يعمل بالعرف ماذا؟ السابق، ولا يعمل بالعرف المتأخر. فيرده بالريال ماذا؟ الفرنسي، فيرده بالريال الفرنسي. والأمثلة في ذلك كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل. الشرط الثالث يعني لا بد أن يكون العرف ماذا؟ ليس طارئ. لا يقول أن قائل الآن هذا عرف الآن تحاكم العرف هذا، لا، إنما لا بد أن يكون عرفا ماذا؟ سابقا، ويكون هذا العرف ماذا؟ عاما مضطردا غالبا. أما إذا كان عنده عرف خاص لا بد أن تلفظ به، لا بد أن يتلفظ به، ولكن إذا اختلفتم ولم يتلفظ به فالعبرة بالعرف ماذا؟ العام السابق وهو الغالب المضطرد. الشرط الثالث أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، مثل كلامنا هذا، أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف ماذا؟ يهمل، فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. مثاله أصحاب الأثاث عندكم، قلنا أنه على من؟ على من؟ على المشتري. فلما اشترى المشتري وقال له قبل الشراء سيكون النقل عليك، سيقول ماذا؟ النقل عليك على البائع. ثم قال البائع لا بأس، فعند انتهاء العقد وكذا قال البائع لا، إنما يتعارف بماذا؟ بالعرف. نقول هذا غلط، يرجع في ذلك بماذا؟ بما قد اشترطاه ماذا؟ لفظا. فالعرف هنا ماذا؟ يهمل. العرف هنا ماذا؟ يهمل. لذلك قالوا لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارض تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح، ويؤخذ بالتصريح. الشرط الرابع والأخير لا يعارض العرف نصا شرعيا. مثال ذلك أن يتعارف على الربا والعمل بالربا، وأصبح عادة على التعامل بماذا؟ بالربا، فهل نقول العادة محكمة؟ الجواب لا، الجواب لا، فهذه عادة قبيحة وعادة فاسدة وعادة ماذا؟ سيئة. إنما العادة المحكمة إذا كانت لا يعارض العرف ماذا؟ نصا شرعيا. لو تعارف أناس على الرقص مع النساء، وهذا موجود في بعض البلدان أنهم يتعارفون على الرقص ماذا؟ مع النساء، فإذا أنكرت عليهم يقول لك هذا أمر معتاد عندنا والعادة إيش؟ محكمة. فيأتي رجل من أنصاف المتعلمين يقول نعم نحن درسنا أن العادة محكمة، فإذا كان العادة محكمة وهؤلاء يرقصون مع النساء فيكون يجوز لهم، لا، نقول هذا فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فالعادة محكمة إذا لم يكن هناك مخالفة للنص. كذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، يقول والله العادة عندنا في بلاد الاختلاط، فيقول إذا كان هذا عندكم في بلادكم فيجوز، لا، هذا ليس بفقيه، هذا فقيه ماجن، وإنما نقول لا يجوز للنص الشرعي. يقول قائل يجوز عندنا في بلادنا الدخول على النساء والدخول على غير المحارم على أجنبيات، فيأتي من هؤلاء المفتين الفسقة ويقول العادة ماذا؟ محكمة. نقول لا، يقول وسلم إياكم والدخول على النساء، قال يا رسول الله الحم، قال الحم ماذا؟ الموت، فحذر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من الدخول على النساء. فلا يقول أن قائل إن هذا ماذا؟ أنها عادة، بل يجب على الناس أن يعتادوا ما جاءت بها الشريعة، وأن تكون الشريعة هي المقدمة في هذا الباب. وأما هذه العادات المخالفة والتقاليد المخالفة لنص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو نص الشارع فإنها فاسدة باطلة، ولو كانت عادة عند الناس، ولو قال قائل إن أبي أمرني بهذه العادة، أو أمرني بذلك أمير، أو أمرني بذلك وزير، أو أمرني بذلك شيخ ماجن، أو أمرني بذلك بعض هؤلاء، نقول إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونكون بهذا قد ذكرنا ما استطعنا أن نذكره من شرح هذا الكتاب الماتع النافع، وأخذنا أكثر قواعد هذا الكتاب، ولكن العمدة على القواعد الخمس الكبرى. وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك وقت أن ندرس القواعد الباقية دراسة مستفيضة في دورة أخرى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا العلم النافع والعمل الصالح. والوصية لنا جميعا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وكذلك أن نكون من أهل التقوى، وأن نكون من أهل العلم النافع، وأن نكون كذلك من أهل العمل الصالح، وأن نكون كذلك أحبتي في الله من ضمن الوصايا أيضا أن نأخذ العلم من أهله، وأن نأخذ العلم من أهل السنة وأهل الحديث والأثر، وألا نأخذ العلم من أهل البدع والأهواء. كذلك من الوصايا التي نتواصى بها جميعا أن نبتعد عن أسباب الخلاف وعن أسباب الفرقة. ومن أعظم أسباب الخلاف والفرقة أن يكون الإنسان من أهل البدع والأهواء، وأن يكون الإنسان مخالطا لأهل التحزبات، لأهل البدع، لأهل الأهواء، فإن ذلك طريق لأن يحصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الحديث والأثر. يبتعد المسلم السلفي الصادق عن كل أسباب ماذا؟ الخلاف. لا يقع في أسباب الخلاف ثم بعد ذلك يدعو إخوانه إلى أنهم لا يخالفونه، لا، بل الواجب عليه هو أن يبتعد عن أسباب ماذا؟ الخلاف، وأن يكون معتصما بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح. كذلك من الوصايا وأختم بها أن نلتزم جميعا غرز أهل العلم الأكابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، والكلام في هذا في هذه المسائل كثير، ولكن هذه وصايا أوصي نفسي وأوصي إخواني من طلبة العلم وحملة العلم، هذه الوصايا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفعنا بهذه الدورة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدورة في ميزان حسناتنا جميعا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.